بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 88 بعد 200 من دروس جامع المسائل، وانتهينا بالأمس إلى وصول أبي بكر رضي الله عنه وعمر إلى سقيفة بني ساعدة، حيث اجتمع الأنصار، بعض الأنصار، فلما وصل إليهم أبو بكر وعمر قال: فلما جلسنا قليلا تشهد خطيبهم فأثنى على الله بما هو أهله. قال الحافظ: لم أقف على اسم هذا الخطيب، من هو خطيب الأنصار؟ قال: لكن كان ثابت بن قيس بن شماس يدعى خطيب الأنصار، فالذي يظهر أنه هو. فتشهد الخطيب ثم قام فقال: أما بعد، فنحن هذه الآن كلمة الأنصار، كلمة بعض الأنصار. قال: نحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، يعني قليل بالنسبة لنا، نحن كثير، يقول نحن الأنصار كثير وأنتم قليل. وهذا كما قال الحافظ، هذا بالنسبة لعدد الأنصار، كان في المواطن النبوية كانوا دائما أكثر من المهاجرين، كان عدد الأنصار في مثلا في غزوة بدر، في غزوة أحد، في المواقف، كانوا أكثر من المهاجرين، لأن المهاجرين كانوا قليلا الذين هاجروا بالنسبة إلى الأنصار. قال: وهو بناء على أن المراد بالمهاجرين من كان مسلما قبل الفتح، أما بعد فتح مكة فإنهم كانوا أضعاف الأنصار. قال هذا الخطيب: وقد دفت دافة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر. يعني قال أن قد رأينا أن بعضكم يريد أن يختزلنا من الأمر، وأن لا يعطينا من هذا الأمر شيء. وهم كما ذكرنا لكم أنه كانت عندهم المعروف عند العرب أنه لا يمكن أن يكون الأمير على القوم إلا من كان من نفس القبيلة. فلما سكت هذا الخطيب قال عمر: أردت أن أتكلم، وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر. قال عمر: أنا كنت قد هيأت وحضرت كلمة أريد أن أقولها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. يعني كان أبو بكر رضي الله عنه حكيما ذكيا، وهو أفقه الصحابة وأعلمهم، فقال أبو بكر: على رسلك، تأنى، لا تتكلم. قال: فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر ثم قال عمر: فكان والله هو أحلم مني وأوقر، يعني كان كلامه أحلى وأوقر، وهو حليم في كلامه ما يستعجل. قال: والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها، يعني الكلام الذي كنت قد حضرته قال به أبو بكر بديهة بدون تحضير، بل أفضل منه. حتى سكت، حتى تكلم أبو بكر ثم سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل. فعلا أنتم كتيبة الإسلام، وأنتم أنصار الله الذين نصرتم دين الله، أنتم لذلك أهل. انظر كيف يعرف القدر، يعرف لأهل القدر قدرهم، ويعرف لأهل الحق حقهم. قال: ولن يعرف هذا الأمر، ولن يعرف هذا الأمر إلا لحي من قريش. قال: أما الخلافة فإن النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه أنه ذكر أن الأئمة من قريش، كما سيأتينا أن الأئمة من قريش. فإذا كان ابتداء الأمر في اختيار الخليفة في وقت الاختيار الذي ليس باضطراري، فإنه إن وجد الرجل الصالح القرشي فإنه يبدأ به، إن وجد الرجل الصالح والذي يصلح للحكم فإنه يبدأ به من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش، قال عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش. فأبو بكر رضي الله عنه يذكرهم بهذا. وهذا الحديث الأئمة من قريش رواه أحمد والنسائي وهو صحيح، صححه الشيخ مقبل رحمه الله في ضمن كلامه في أحاديث معلة. وقال الحافظ في فتح الباري عند في المجلد السابع صفحة 384 قال حديث الأئمة من قريش سيأتي ذكر من أخرجه في كتاب الأحكام، ولم يقع في هذه القصة إلا بمعناه، وقد جمعت طرقه عن نحو 40 صحابيا لما بلغني أن بعض فضلاء العصر ذكر أنه لم يروى إلا عن أبي بكر، لأن هذه شبهة، بعضهم يقول ما روى هذا الحديث إلا أبا بكر. قال الحافظ وأنا قد جمعت طرقه عن نحو 40 صحابيا، 40 صحابي يقولون بهذا الحديث ويذكرون هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقام الدين، هذا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، رواه البخاري. فعلى هذا ما كان بعض الصحابة يعرف هذا الحديث، بعضهم ربما وهل عن هذا الحديث أو لم يسمعه، فأخبرهم أبو بكر قال إن هذا الأمر لحي من قريش، هم أوسط العرب نسبا ودارا، يعني قال لا بد أن الخليفة الذي ننصبه يكون من قريش. وقد رضيت لكم، يقول لهم أبو بكر، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيهما شئتم. أخذ بيدي وأخذ بيد أبي عبيدة بن الجراح. قال أبو بكر للناس قال بايعوا عمر أو بايعوا أبا عبيدة بن الجراح. قال عمر فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك من إثم أحب إلي من أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. اللهم إلا أن تسول إلي نفسي عند الموت شيئا لا أجده الآن. يعني عمر قال كرهت هذا الكلام لأنه لا يحب الإمارة على الناس، من ذا الذي يحب أن يتأمر على الناس؟ يا أخوة، أن بعض الناس عنده أفكار مغلوطة، هو يظن أن الصحابة الآن يتنافسون من يكون أمير منهم حبا للإمارة، لا، إنهم يحرصون على الإسلام وعلى سلامة المسلمين وعلى يعني استتباب الأمن للمسلمين وعلى أن يستتب الأمر فيخرجون للجهاد في سبيل الله وتستقر أحوال المسلمين، هم لا يطمعون فيها. ولهذا عمر يقول لأن أقدم فتضرب عنقي ولا أتأمر على قوم فيهم أبو بكر. ما كانوا يتنافسون فيها لطمع في الدنيا، إنما لحرصهم على انتظام أمور الإسلام. فقال فقام رجل من الأنصار وهو كما قال الحافظ حباب ابن المنذر. ماذا قال هذا الرجل؟ قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. ما معنى هذا الكلام؟ قال أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب. قالوا الجذيل بالدال هو عود ينصب للإبل الجربة تحتك به، يعني عود يضعونه ينصبونه للإبل التي تصاب بالجرب، والجرب مرض جلدي فيه حكة شديدة، فتأتي هذه الإبل فتحتك به تستشفي به تحتك به. فهذا الرجل يقول أنا جذيلها المحكك، يعني أنا بالنسبة لكم مثل هذا العود بالنسبة للإبل، يعني تستشفون برأيي، أنا سأعطيكم الرأي. وعذيقها المرجب يعني عذق النخلة المرجب الذي يدعم النخلة إذا كثر حملها وثمرها يحملونها، يعني يدعمونها بعذق. فقال أنا عذيقها المرجب، يعني اعتمدوا علي في هذا الكلام وفي هذا الأمر، أنا جديلها المحكك وعذيقها المرجب، منا أمير ومنكم أمير يا معشر قريش. يعني يقول لابد أن يكون منا أمير ومنكم أمير، وهذا ليس بكلام الأنصار كلهم، إنما كلام حباب فقط. فكثر اللغط وارتفعت الأصوات، يعني لأن بعض الناس يقول كيف تقول هذا الكلام وقد سمعتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لئمة من قريش، فكثر اللغط وارتفعت الأصوات. فقال عمر حتى فرقت من الاختلاف، قال حتى خفت أن يختلف الناس فيما بينهم. قال فقلت لأبي بكر أبسط يا أبا بكر يدك، فبسط يده فبايعته، يعني شيء ما كان مخطط له ولا مرتب له أن يبايع أبا بكر، إنما قال له عمر مباشرة فجأة. تأملوا قوله أن بيعة أبي بكر كانت فلتة، يعني فجأة. قال مباشرة عمر أبسط يدك يا أبا بكر، حتى قبل أن يختلف الناس، فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعه الأنصار. سبحان الله، انتهت المسألة، لأنهم لم يكونوا يعدلون بأبي بكر أحدا. فلما قد أقدم عمر على مبايعة أبي بكر ثم رأوا المهاجرين أقدموا على بيعته، تقدم الأنصار كلهم لمحبتهم لأبي بكر وبايعوه. ومع الغضب الذي كان قد حصل في المجلس، قال قائل منهم قتلتم سعد بن عبادة، يعني غلبتم سعد بن عبادة وتركتموه بغير إمره. فقال عمر من الغضب قال قتل الله سعدا، يعني ما علينا من سعد، أهم شيء أن تنتظم أمور المسلمين. ثم قال عمر فوالله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، يعني قال هذا أمر الله سبحانه قدره أن يكون بسرعة حتى تنتظم أمور المسلمين. قال خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى وإما نخالفهم فيكون فسادا. يقول عمر قال لو أننا فارقنا الأنصار ولم نبايع أبا بكر، فلو بايعوا بعدنا سعدا إما أن نبايع وهذا خطأ منا لأننا نعرف أن لئمة من قريش، وإما أن نرفض ونخالفهم فيحصل الفساد والخلاف بيننا وبينهم. فانظروا قال فمن بايع رجلا على غير مشورة، يقول عمر يقول هذه حصلت فلتة فجأة بيعة أبي بكر. فيقول عمر انتبهوا لا تعملوا في كل مرة بهذا الشيء، لابد أن تشاوروا وتستشيروا المسلمين وتتأنوا في الأمر في غير هذه في غير خلافة أبي بكر. فمن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين هو والذي بايعه تغرة أن يقتله، يعني فقد غرر نفسه بأن يقتل هو والذي بايعه. فهذا معنى هذا، وسيأتي لها مع يعني مزيد في المعنى في الدرس القادم إن شاء الله. فهذه ما يعني هذا ما تيسر ذكره من ما حصل في السقيفة، ونكمله إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.